ننتقل هلا مستمعينا لبرنامجنا سيلفي. سيلفي البرنامج اللي بنعرفكم فيه على مهن مختلفة، خصوصياتها، أخلاقياتها، صعوباتها. اليوم اخترنا لكم ممثل ومخرج مسرحي ليحكي لنا أكثر عن المسرح اللي هو أبو الفنون. سوا بدنا نرحب بالأستاذ علي إسماعيل. أهلا وسهلا فيك. أهلين فيكم. أهلين يا هلا. أهلين أستاذ علي. إذا بدنا نقول ممثل المسرحي، مين هو الممثل المسرحي؟ هو من يلتقط تفاصيل من الحياة، من الشارع، من البيئة، من المشاعر، من حالات الحب، من حالات النحت، من حالات الموسيقى، من حالات الرسم، من إيقاع الحياة. قديم أنا تعبان لكان إذا بده طبعا نبدأها معك. أكيد بالفعل أكيد بده يتعب الممثل المسرحي حتى يلتقط هاي التفاصيل ويكون جدير بأنه ينقل على خشبة المسرح. شو الفرق بينه وبين الممثل العادي يعني؟ هلا في ممثل ذكي نبيه، نعم، وفي ممثل يتلقى. نحن عم نقول على كمسرحي غير مثلا ممثل للتلفزيون، لأفلام، مسلسلات. هلا انا بشكل عام بطلق، نعم، على الممثل بشكل عام يعني. نعم. لازم طبعاً يجيد أكيد. كل هاي المهن اكيد يجيدها. شو دور المسرح اذا بدنا نقول استاذ علي؟ دور المسرح بتعزيز ثقافة المجتمع ككل وتغيير بعض المفاهيم أو الوصول إلى حالة ما من الوعي. هل هو المسرح ناقل؟ هو وسيلة ناقلة لماذا؟ لما يحدث في الحياة، في البيت، في الشارع، في كل شيء. هو ينقل هذه التفاصيل على خشبة المسرح، وبالتالي بيتم تجسيدها بعتها بشكل رموز ودلالات. حلو. للجمهور. يعني مجرد عرضها يكفي، فرضا عرض مشكلة ما، مشكلة اجتماعية مثلا، ظاهرة اجتماعية، مجرد عرضها على خشبة المسرح هو مثلا اعتراف بالألم بهالمحل هيدا، هل هو بداية الحل مجرد عرض المشكلة؟ لا، لإيجاد الحلول. المسرح لا يطرح حلول، يطرح مشاكل. وبالتالي على الجمهور أو يعني ما في نهاية، النهاية دائما بتكون مفتوحة. هلا لا، في في في حسب النصوص المسرح. نعم. في نعم. نصوص نهايتها مختومة يعني جاهزة بين النهاية. نعم. وأكثر شيء هي النصوص الاجتماعية، يعني ممكن نعمل شيء يعني هي عرض ختم. عرض للمشاكل، عرض للهموم، وإشارة. وإشارة. حلو. أنا هيك يعني بفهمه للمسرح. ما لازم أعطيك كل شيء جاهز، لازم أعمل لك تحريض لعقلك حتى أنت تشاركيني بالحل. ما أفرض عليك حل. صح. مثل ما قلنا المسرح كان من أقدم الفنون أستاذ علي. هلأ مع التقنيات الحديثة ومع النت ومع كل شيء جديد اللي صار، وين صار المسرح موقعه؟ هلأ أنا شوي بهذا السؤال شوي عندي يعني بتمنى أنه المسرح يضل حاضر بشكل كبير. ليش؟ لأنه هو لا يمكن انه لا يمكن انه نوصل لمرحله النت او غيره او التواصل الاجتماعي يعيشني بحاله العرض المسرحي. تمام. لا يمكن. هاي المشاعر عندما بتشوفي جمهور انت عم تعملي شيء تراجيد، عم يشاركك الدمعه اللي هي انا بقيسها على مستوى ممكن اي واحد يشوف مشهد لطفل عم يصير له شيء ممكن يبكي الأجنبي والعربي. الدمعة مشتركة يعني بالإحساس. صحيح. العالمي بنسميه. وأنه كمان الضحكة أنه هذا الجمهور الذي يحضر هذا العرض أنه قادر أنت توصلي له البسمة الضحكة على موقف كوميدي من خلال عرض معين، ويمكن هذا الموقف الكوميدي يكون هو بالحياة العامة مؤلم ولكن مضحك على الخشبة. صحيح. الفترة القصيرة اللي بيعرض فيها عمل مسرحي بتكون يعني عم نشوفها مثل احيانا ومضات سريعه على الفيسبوك، عم نشوفها انه قادره بهالوقت القصير انه توصل ما يعني الممثل او ما يعني نص المسرحي. انت كيف تشوف المتلقي؟ اين الموسيقى؟ اين الملابس؟ اين المؤثرات الصوتيه؟ نعم. والتقنية نعم. الاضاءه. نعم. أين هي في هذا المشهد الفيسبوكي؟ نعم. لا عفوا، أنا بقصد فيها أنه أحيانا بمقطع قصير ممكن نحن نوصل للمتلقي ما نريد. يعني ممكن مثلا يكون مسلسل تلفزيوني عبارة عن 30 حلقة نتعايش مع أحداثه مع تفاصيله وما توصلنا أحيانا الفكرة أو ما نندمج فيه، مثل نص مسرح عبارة عن نص ساعة مثلا. هلأ في نصوص تكون حقيقة يعني المقولة. نعم. تبعها مضغوطة. مكثفة تماما للعرض تماما. هذا التكثيف يعني بيعطي نتيجة تماما. هلا ممكن نعمل عروض نحن نص ساعة وتكون تؤدي الغرض صحيح، وممكن في عروض في عالم تعمل ساعتين عرض ولا تؤدي الغرض. هذا بيرجع على عقلية المخرج، كيفية تنفيذ المشهد المسرحي أو توصيل هذه الصورة للجمهور. هلا أنا مع الحديث يعني إنه يتطور. هلا في شغلات كتير نحن بنكتبها بيسموها يعني مثل مقاطع مسرحية نوصل فيها حالة، حالة حب معينة، حالة ألم، حالة أم فقدت ابنها، ممكن نوصل خلال 5 دقائق للجمهور. وهي بنعتمد أكثر شيء بورشات العمل يعني حلو. عند تخريج مازالك ذكرت ورشات العمل، بتحكي لنا عن ورشات العمل اللي قمت فيها حضرتك، دربته إن كان كادر من الشبيبة جيل الشباب ركزتوا عليه بتدريبهم على مسرحيات، خبرنا. هلا هي الحقيقة هي أنا كعلي بعتبرها رسالة مني، أنا رسالة فنية إنسانية لهؤلاء الشباب اللي ممكن نحن نجيبهم يعني على ورشة مسرح ندربهم كيفية أصول الشغل بالمسرح. كل المسرح هو علم. يعني عندك من الحركة، من التركيز، من الخيال، تحريض الخيال عند المتدرب، اللياقة البدنية، اللغة، اللغة العربية، كله هاي نحن بنشتغل عليه ضمن إيقاع الورشة. حتى أنه ما لدي من الورشة المتدربين طاقة إبداعية في الكتابة سيناريو ننتحلوا المجال. وصارت معنا كتير أنه أنا نتركه يكتب نصه ويقدم الفقرة اللي هو كتبه نفسه. تماما أنا أقويت الورشات، تخريج الورشات، نتاج الورشة هو معرض مسرحي بنسميه نحن نتاج فني، نتاج إبداعي يعني. هني كاتبينه ولهم الخيار في الكتابة، شرط أن ضمن الضوابط الإيقاعية، ضمن ضوابط المسرح نشتغل فيها. حتى هني يعني الشباب والشابات اللي عندنا هني بيشوفوا حالهم وبيستمروا. أنا كيف بدي زرع الشجرة بالأرض؟ بدي أحفر لها صح؟ وسقيها وزبطها حتى تكبر وقلمها وتعطيني تفاح وأكل تفاح. هني هيك أنا بدي زرع فيه سوسة المسرح. هدول كيف بتم الدعوة للورشات العمل؟ كيف هلا هو حسب حسب الجهة اللي بنشتغل فيها. مثلا إذا الشبيبة بتعمل إعلان على صفحاتها، وإذا شغلة خاصة أو جمعية خاصة بيكون عندها كوادر جاهزين إنه هني يدخلوا بورشة معنا. سبق نحن اشتغلنا بجمعيات خاصة يعني. في ممثل مسرحي بتقول له لا بورشة العمل أنت ما ممكن تكون ممثل فيه مسرحي، شو صفاته؟ هلا أنا بعد بحب كتير المتدرب الذكي، يعني اللي بيلقط على الطاير بنسميه بالعامي انه بيلقط على الطاير. كيف يعني؟ يعني بتعمل لي فرضية، انت بتقلي له فرضية مثلا الموت كلمة مجردة. هذا الموت كيف بتفسره انت وانت وانت وانت كل واحد فبيعطيكي، فانت كمان كمدرب انا بستفاد يعني بتلقى معلومات. نعم تمام. اي هذا الخيال تبع الموت توسع المدارك. أيوة. اكثر هذا ممكن يشوف الموت بشكل تاني، هذا يشوف كل واحد بيشوفه بمنظاره هو، مثل الحب، مثل العنف، مثل أي شيء. أي شخص يعطيك وجهة نظر جديدة بتعتبره نوع من الإبداع، لأنه أنا راقبت ورشة عمل الأطفال مو عند حضرتك بس فترة أستاذ. طرح عليهم فكرة شريرة شوي المدرب أنه مثل نوع من الخصام، فصاروا الكل بده يضرب بعضه، وبعدين كل طفل يقلد الطفل اللي طلع قبله للوقت طلع طالب منهم وبلش يعتذر. فبالفعل بتلاقي انه عطاهم كلمه وهنا بدهم يتخيلوا مشهد. انت هون بتدور على الشخص المتميز يلي مثلا عطى فكره جديده ما انساق انه بتقولوا كالقطيع انه كل بيعمل مثل بعض. انا ضد التقليد. هلا بيجينا بالورشات كتير ناس بتحب التقليد. انا ماني مع التقليد. حلو. كنا عم نحكي عن ورشات الاطفال والتدريب، كيف ممكن يتم التدريب بالنسبة للأطفال؟ شو ممكن يمنح هالساعات اللي عم بيقضوها بالتدريب؟ ممكن تكون بداية، لأنه ممكن تكون بشكل أكاديمي، ممكن تكون مملة. يعني هن بفكروا حالهم فورا داخلين بدهم يمثلوا. بدنا نمثل. هي مزبوط. كيف ممكن تبدو معهم؟ هلا نحن بنعاني من القصة حتى مع الشباب يعني بنعاني من القصة هي إنه المتدرب بيفكر حاله بده يفوت فورا على العرض على خشبة المسرح. لا. هلا هو صراحة في قواعد للتدريب، يعني قواعد التدريب هي بتتم على الشكل الآتي. أول شيء أنا بدي طلع على حضور الشخصية، حضور المتدرب، الكاريزما تبعه، كيف ممكن أنا خليه هاي المتدربين كلهم كأطفال أو كفتيان أو شباب أول شيء يحبوني أنا. يعني يفوتوا لعندي لجوا وأنا فوت لجوا, لأنه إذا ما صار هاي بين بعضنا هاي الكيمياء تفاعل مهمة. لا يمكن يقولوا لك الأستاذ علي شو بو عابس وشو بو كذا, لا لازم يصير في كيمياء من بعض. أنا الطفل ما بدي طلعه لعندي, أنا بدي نزل لعنده على مستوى إدراكه العقلي. إدراكه العقلي أنا بعرف أنه الطفل حساس والطفل خياله جامح, يعني ممكن تعطيه مصطلح أو كلمة يركب علي كذا شغلي من خياله ماني متصور أنا أو ماني متوقع. هاي باللقية عند الأطفال بشكل كبير. صحيح, أكبر معلم هو الطفل. ونحن بنحفز الطفل على أداء الشخصيات من خلال اللعب. أنا ألعب هذه الشخصية, علي يلعب شخصية النمر مثلا. تماما, عرفتي كيف؟ نعم. علي يلعب شخصية الديك كذا, ليلى تلعب شخصية البطة. نعم. أو شخصية المرأة العجوز تلعب وليس تقمص. أنا بس بوصل لها بشكل لعب, بتعرف أنه هو المسرح فعلا, هو المسرح لعب. كمان بيقولوا لعب دور على أي ممثل. نعم. طيب المشكلة عم بصير الوقت طويل يمكن تعريف الأطفال يعني أكاديميا أو اليافعين بالمسرح, فبصير حالة من الملل أحيانا عند الطفل, تبعته مثلا على دروس مسرح مرة مرتين بيقولك أنه أنا ما عم بتعلم, عم نمل على الوقفة على الصوت. طيب ليش ما منكون مثل ما كانوا يدرسوا الإنجليش من زمان أو اللغة الغريبة اللغة الأجنبية, يدرسوها أنه معاني مفردات, بعدين صاروا يعتمدوا أنه لا نحاول نبلش فورا يعني بنص كامل وشو بيفهم الشخص منه بيكون أحسن. يعني ليه ما منبلش فرضا بالمسرح أنه يطلع ينعطى نص يعني مثلا نشوف أداءه ونحن هون نوجه ملاحظات. جربتوا تتعلموا بهذه الآلية؟ يعني مشكورة على السؤال. أنا حاليا بورشة عمل اليوم, هلأ عندي ورشة عمل أنا. نعم. وفتيان يعني ما في شيء بالجامعة وفي اللي تحت. بصراحة جبت نص مسرح ودخلت فيه وبدي شوف أنا مدى إمكانية طاقات هاي الشباب اللي عندنا والشابات شو ممكن يفوتوا معي بالنص كعرض مسرحي. يعني نطلع من السكتشات المسرحية لحالة ونعمل خط درامي من بعض, لا رح نجيب عرض مسرحي نص مسرحي جاهز نشتغل عليه ونوزع الأدواء. وبلشت أنا هل حاليا معرفون شو هي قراءة الطاولة كممثلين, يعني بنقرأ نحنا 15 جلسة اسمها الطاولة. نعم. قراءة الطاولة يعني نتعرفوا على اللغة المسرحية, على مخارج الحروف, على وبعدين بنفوت بتحليل الأدوار المسرحية. شخصية كذا شو عمرها شو كذا كيف بتعصب كيف بتحب كيف تمشي وهكذا, بنصير بنفوت بمفردات تفاصيل العرض المسرحي. نعم. نحن بنسميه كلها التكامل الفني في العرض المسرحي. يعني رح تخبرنا عن هالتجربة بعد ما تعطيهم هذا النص, رح نشوف كيف كان أداؤهم أنه بلشتوا بالنص هالمرة إن شاء الله. في الارتجال له دور بالمسرح؟ إيه شرط أن يكون الممثل ذو موهبة عالية وأن يكون لديه القدرة على محاكاة الجمهور إذا تعرض من الجمهور, وأن يكون شريكه اللي على الخشبة يستطيع أن يماهيه في الارتجال. حلو, تمام. هلا بالنسبة للي مثلا نجحوا بكالوريا وحابين هن يدخلوا المعهد العالي للفنون المسرحية, صحيح هن يعني بيبدوا بالبداية بيبدوا بالمسرح؟ لا. كيف لكان؟ هلا من تجربتي الخاصة. نعم. السنة الماضية. نعم. إجا لعندي شابين قدموا على المعهد, خضوا لتدريب عندي مكثف, في شاب منهم ما عنده أي تجربة. نعم. ولا بحياته حاضران مسرح. نعم. بس لديه طاقة. حلو. هاي الطاقة أنا وجهتها صح؟ وجهتها بشكل صحيح. حلو. وعطيته مشهد, دربته على الإيماء, على الشعر, إلقاء الشعر, على المشهد المسرح المكتوب باللغة العربية الفصحى. نعم. وهو المشهد يكون عالمي أو محلي أو عربي يعني. حلو. وطلع على المعهد هو شريكه الثاني. نعم. شريك الأول قلت له لاحظوا لك, قال لي أنا ما بدي يكسر هذا الخوف باللجان, تعرف اللجان إلى رهبي. الثاني قلت له أنت بتنجح, وحاليا هلأ دخل الثاني سنة أولى المعهد العالي في المسرحية. نعم. وطلع الثالث على دفعته وهو لم يحضر مسرح بحياته. دي أسألك سؤال أستاذ علي, هلأ ما رح نحن ندخل مسرح بس مثلا يا هل ترى هذا اللي انقبل بالمسرح مثلا وعبر اللجنة هو شو بتكون شخصيته؟ كيف ممكن تكون؟ هلا هو انه قادر انه يمثل ولا هو بالفعل عنده كاريزما معينه يعني بتاهله لهذا الشيء؟ اثنين مزبوط. تمام اثنين مزبوط. يعني شو صفاته؟ معلش هلا هو هلا اول شيء بدك تطلع على جهازه الصوتي. جهازه الصوتي سمع مريح؟ يعني هل ممكن انه صوته يكون حلو خارج هذا المسرح؟ تماما حلو. كمان حضوره كشخص، حضوره نعم. طلته يعني طلته صحيح طلته، هاي الطلة هي إلى علامات عنده. طيب وبالتالي هو دول اللي بس تعملين تحريض من الداخل. نعم. تحرك يعني هيك هزه تشم الورد اللي بيقوله. حلو. يعني هذا الانفعال قصدك عليه انه هو انسان بيكون عاطفي بيكون انفعالي، كيف ممكن تكون يعني ببين عليه من خلال تجربة انت عطيته اياها؟ لا ما ببين عليه. كيف؟ انا بدي اكتشفه. نعم. هلا بتشوفي ناس هلا واحد ممكن واحد دخل عندك مثلاً. حدا دخل عندك واحد كوميد وشكله كتير جدي. نعم. وعابس بس لكن على المسرح كوميد رائع. يعني بيعطي كوميديا بشكل كبير. السنة هلا انا عم درب اربعة. نعم. بنتين وشابين للماعي وان شاء الله ينقبل حدا ان شاء الله. هلا الشخص الخجول صوته هادئ المقل بالكلام ممكن يمشي حاله بالمعهد عالي الفنون المسرحيه؟ اي حدا يعني دائما بذكر مقولة غرام الفنان جورج شمعون لما حكى لنا عن الرسم انه هو تعلم او انه اي فن في العالم هو تعلم، 90% تعلم بيبقى للموهبه يمكن او 99% تعلم بيبقى للموهبه 1%. ممكن شخص خجول انطوائي يصير فنان ممتع؟ ممكن بالتدريب بالشغل على حاله ممكن يكسر هذا الحاجز. انا في الشباب اللي كنت خجول جدا جدا جدا واشتغلت على حالي. وبنفس الوقت نشوف شباب كتير اجتماعيين كتير مريحين ما قادرين يطلعوا على خشب مسرح وبيجيني انواع كتير منهم برا ما شاء الله كتلي من النشاط والحيوي والجرأة. على المسرح ما فيش. طيب استاذ هذا في سؤال كان ببالي من زمان انه بالنسبة للمخرج بشكل عام سواء كان مخرج مسرحي او مخرج تلفزيوني المخرج بيدرس بيدرس الإخراج ما بيكون ممكن مثل ولا مرة يعني كتير من لاقي احنا بنعرف ايه لما عمل المخرج انه تدوير النص بحيث انه تجهيزه لانه يكون جاهز يعني كعرض لما بنشوف نحن مثلا بالتلفزيون انه قاعد عم بوجه الممثل انه لا هاي الحركة بتأديها كذا هيك هذا المقطع هون لازم يكون انفعال غير هالتوجيهات اللي بيعطيها يا هل ترى من خلال هالدراسة كلها هو أو أحيانا منقول يعني إذا هو مثل تزبط معه أكتر بكتير من الممثل هالكلام صح؟ يعني هو قادر على أنه يوجه لذلك هو قبل ما يكون مخرج هو بالفعل ممثل ولو هو ممثل فيه روح الممثل حتما فيه روح الممثل المخرج نعم. حتما هيك كلامي أيوة أيوة. هو فيه روح الممثل إجباري بس هو بيشوف الصورة الكلية تماما الكلية للشغل مثل المخرج المسرحي تفاصيل صغيرة نعم. بينتقل منها بيكون حجرة وبيصير يعمر حجرة بيت هيك عملنا دهنا البيت وصرنا شو جاهزين على السكن في شرف وسكنه طبعا. يعني المخرج هو رب العمل ما مسموح أبدا التصرف بحرية للممثل بمحلات ما لا بالعكس بالعكس في حسب المخرج هلا في مخرجين ديكتاتوريين في مخرجين سلسين يعني مرينين نعم. بيسمعوا ملاحظة الممثل صحيح. مثلا إذا تلقى ملاحظة هلا مخرجتنا كمان ما أنا مريني لأنا بتحط أغنية ومسرع أنا وياك وحدة حال مهما تغيروا الأحوال ظلم الدهر علينا مال مع بعض منبال راضي إذا بخسر معك كل الدنيا تأربحك ضلي معي شو بيمنعك يمضى العمر سرقة عالموت معك عالموت بيمشي على عميانك عالموت معك عالموت وين حبك وداني عالموت معك عالموت بيمشي على عميانك عالموت معك عالموت وين القلب ما يكون يرخص لك عمري ويهون الغالي كرمالك. حبك جوا قلبي كبير واغلى من الدنيا بكتير ويصير اللي بده يصير طمني بالك. عالموت معك عالموت مكملين معك استاذ علي. وانت حضرتك ممثل ومخرج مسرحي, بس خبرنا على عندك 1300 ساعه عرض هواء طلق, احكي لنا عن تجربه العروض بالهواء الطلق. هلا هي من امتع التجارب المسرحيه الهواء الطلق للطفل, موجه مسرح موجه للطفل. نعم. بصراحه هذا المسرح الهواء الطلق هو اللي يعني اعطاني قوه التعامل مع محيطي بما فيهم الجمهور الطفل, بما فيهم الشجرة الباحة المدرسة الخشبة المسرح كل شيء. الهواء الطلق يعني بشكل الطبيعي والعامي بيحكي الواحد يقوي الممثل. نعم. يقوي جهاز الصوتي, يقوي خياله, يتعرض لكتير آراء من قبل الجمهور ديركت مباشرة بيقولوا له الطفل حلو بده تعمل معه. وكتير حوادث وطرائف صارت معنا من خلال العرض. بعدين حلاوة هواء الطلق, اسمه هواء الطلق يعني ممكن أنا أعرض تحت شجرة. نعم. ممكن أعرض بباحة مدرسة, إمكانيات بسيطة جدا ممكن أطبعاً. ينجح العمل وممكن أعرض. الممثل هو العمود الرئيسي في هذا العرض لأنه لا يحتاج لا إضاءة, لا يعني فقط ألبسة, ممكن شوية موسيقى تناسب العرض, ولكن تعامل مباشر مع الطفل والطفل لا يكذب اطلاقا في شعوره ومشاعره. ممكن يمضى عام دراسي بالنسبه للاطفال بالمدارس, ممكن يكون فيه عمل مسرحي نتيجه درس, ممكن يكون بالقراءه تقدم عليه المعلمه او المديره انه بدهم يمثلوا عمل مسرحي. يا هل ترى قد ايه بتلاقي مثلا الكل حابب يمثل بهذا العمل؟ قد ايه حلو انه بالفعل لو يتخصص ولو هيك وقت مسرح قصير منهج. مسرح نعم المنهج. يا ريت نحن طلبنا بالقصه انه ينزل المسرح ضمن منهج مثل الرسم والرياضه. نعم. واي ماده تانية. والمسرح مثل ما قلتوا ابو الفنون يعني. صح. بعدين يكفينا نحن بطرطوس يعني. هل تعلمين انه اول عرض مسرحي في العالم القديم مثل في مملكة عمري؟ يعني نحن لازم أستاذ علي الأساتذة بدهم دورة بالمسرح لا يعرفوا يوقفوا على منبر الصف وشدوا الطلاب بانتباه ويكونوا عندهم الأسلوب الشخصية الحضور. المسرح كتير شيء مهم بالفعل لازم تفعيله أكثر من هيك. خلينا نحكي باختصار بسرعة عن الصعوبات اللي عم تواجهوها بعملكم بالمسرح, يعني شو في نقص تجهيزات مع هلا في نقص مسارح بصراحة, صالات مسرح, صالات مسرح. في عنا صالتين, صالة المركز الثقافي هي طبعا متعدد الاستعمالات لكل شيء, وصالة المسرح القومي اللي له خصوصية معينة. نعم. نحن بنتمنى يكون عنا في صالات مختلفة تاني. طب حتى هالصالتين استاذ لو انه نقلال لازم يكون كل يوم في عمل اذا بالفعل انتم بحاجه لصالات اكبر. احيانا بنشوف ان عمل بيكون اسبوعي فقط او احيانا اقل, ما لازم يكون في تفعيل اكثر يعني لازم على حسب القائمين عليها. لا انا ساعات كنت بالقومي بصراحه ما خليت اوقف الخشب اطلاقا. مهرجانات صيف طرطوس, مهرجان المسرح الهواة الاول والثاني, مهرجان موسيقى الشرقيه الاول والثاني, مهرجان مسرح طفل الاول والثاني, صالون موسيقي كل 14 كان عندي من الشهر كان عندي صالون موسيقي. نعم. ما في مثله بسوريا كلها للدولة, وبالتالي كلته هذا يعني حسب بيستلم أو شو قال يتعامله أو شو. نعم. راسه يعني هذا. تمام أستاذ علي, حابين نحكي هيك نختم الحلقة بما تحكينا عن معهد الثقافة الشعبية, خبرنا عن الخدمات اللي معهد الثقافة الشعبية. هو معهد كتير جميل. نعم. جدا واصل لمرحلة التعليم رائعة جدا, وهناك طلاب كثر بهذا المعهد واختصاصاته واسعة, ومنا إعداد الممثل. وين مقره أستاذ علي؟ عند نقابة الأطباء الأسنان فوق المعهد العربي للموسيقى. تماما, هو جزء المعهد العربي الطابق له جزء. بيقدم دروس مجان تقريبا ما شبه مجانية, ألف ليرة على الدورة, ثلاثة شهور دورة كاملة باللغات الأجنبية, بالحاسوب متفرقاته, بالخياطة, بالتجميل, بصيانة الموبايلات, وبإعداد الممثل اللي رح نتفتحها إن شاء الله العام القادم. لدينا صالة مسرح لكن خشبي صغيرة جدا, ضمنه بدنا نطالب إنه تصير خشبي واسعة تتسع حتى تتسع. مين تشمل المتدربين اللي يتعلم بين اللي قاطع اللي مو هوية أبدا هوية. ما في أي شروط. لا لا لا ما في أي شروط. القاطع ما عنا بالألماني اللغة الألمانية في عائلة الأب والأم والبنت. نعم. الأب عمره 75 سنة والأم بال70 متعلم, أخذ شهادة كمان. في شهادة معترف عليها مصدقة من وزارة الثقافة. كتير حلو. حاليا في دورات رح تبتدي ولا؟ رح التسجيل بيبتدي عندنا نحنا بالشهر 12 بالشهر 12. الدورة بتبدأ بالشهر 1 لأنه هلا نحنا وقفنا هاي الدورة بسبب إنشاء طاقين فقل معه في ردميات وفي تكسير وكذا مشان سلامة الطلاب. بالنسبة للأطفال أعمارهم؟ لا لا ما في, لا ما في أطفال. قاطع هوي فقط. يعني بيكون معه هوي فقط. صحيح. إن شاء الله بالتوفيق. بالفعل المعهد الثقافي الشعبي بيستحق الضوء عليه بحلقات إن شاء الله قادمة. أستاذ علي إسماعيل ممثل ومخرج مسرحي نورت ببرنامجنا سيلفي, إن شاء الله نكون وفقنا بتسليط الضوء على عمل الممثل المسرحي والمخرج. شكرا لكم. شكرا لسيلفي ولإذاعة أمواج الجميلة. يا بنت قلبي انتي الي انتي الي, عيش العمر كله معي وتدلالي. يا بنت قلبي انتي الي انتي الي, عيش العمر كله معي وتدلالي. وما بي